دعا الأمر. حديث السترة، الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف إن الحكم نعرف حكمه أنه لم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح له. الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.